الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وبعد، نعيش مع آيات من كتاب ربنا جل وعلا مع هذه القصة النافعة النافعة من قصص القرآن. يقول الله تعالى في سورة يوسف: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أعظم دروس التربية تؤخذ من هذه الآيات: أولا، أن الصبي إذا رأى شيئا ذا أهمية فإنه يفزع إلى أبيه، إذا رأى أمرا كبيرا أو حدث له حدثا عظيما فإنه لا يفزع إلى صديقه ولا يفزع إلى صاحبه، وإنما يفزع إلى أبيه. طيب، كان هذا عند الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وكان عند السلف الصالح، فلماذا ما عدنا نرى هذا الأمر الآن؟ لأن الوالد صنع حاجزا بينه وبين الولد. تجد دائما الرهبة والخوف من جانب الولد، وتجد دائما القسوة والشدة والغلظة واللوم والتأنيب والتعنيف: أنت فاشل، أنت خائف، غيرك كذا وكذا وكذا. فهو أصلا لا يستريح إلى الحديث مع أبيه، فكيف يحدثه عن رؤيا رآها؟ فلا بد من إزالة هذه الحواجز. اسمع: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، خطاب فيه لطف وأدب. يؤخذ من هذه الآيات أن نتعلم كيف يكون الأدب عند مخاطبة الوالد أو عند مخاطبة الوالدين. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، فماذا كان من أبيه يعقوب عليه السلام؟ قال: يا بني. انظر، قال يا بني، كلمة فيها تلطف، فيها أدب، فيها احترام وتوقير للصغير، أن تقول لولدك يا بني. وجائز أيضا كما قال أهل العلم أن تقول لغير ولدك يا بني، خلاص، هذا جائز أيضا، وهذا فيه تلطف وأدب مع الصغير. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أن الشيطان ينزغ بين الناس لا سيما الإخوة. هو صغير مدلل قريب من أبيه، فإذا قص عليهم هذه الرؤيا أوغر صدورهم فدبروا له وكادوا له. فماذا كانت النتيجة؟ أطاع أباه يوسف عليه السلام، أطاع أباه يعقوب، وما صرح بهذه الرؤيا، ومع ذلك فقد كادوا له وحسدوه ودبروا له. وإن الحذر لا ينجي من القدر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: هذا الهدهد يرى الماء تحت الأرض وتصيده الغلمان. صبي صغير يستطيع أن يتمكن من الهدهد، ومع ذلك فقد أعطاه الله عز وجل قدرة في البحث عن الماء ولذلك فإنه كان من جلد من؟ سليمان. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، لأنه كان يدل على مكان الماء. وتصيده الغلمان، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يغني حذر من قدر. وهذا حديث حسنه الألباني من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمع الأخذ بالأسباب فإنك لن تمنع وقوع القدر. نحن نأخذ بالأسباب فقط، أنت تأخذ بأسباب السلامة، أنت تأخذ بأسباب النجاح، أنت تأخذ بأسباب الرزق، وربما ما رزقت وربما لم تنجح،